هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سحر عبد الصادق مصطفى علي الجهري المقيمة في مشروع 201 المزينة حي الميناء نويبع جنوب سيناء، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التربية والتعليم بتقول فيها: بشتغل معلم أول ابتدائي مجال زراعي على الدرجة الأولى، بقالي 27 سنة يا حضرات. كنت متجوزة وعايشة في الشرقية واتطلقت وأخدت ولادي، اتقدمت بطلب لمعالي الوزير بالنقل لمحافظة جنوب سيناء وتمت الموافقة على النقل. في البداية رفضوا ينقلوني بالدرجة وقالوا لي: نخليها في الأول ند وبعدين تفرج يا سحر، هات ورق الند من عندك يا صبحي. لا حضرتك، أنا معايا قرار وزير بالنقل، يبقى لازم نقل. وانت قلت يا حضرات لنويبع وبدأت المشاكل، محافظة جنوب سيناء رفضة تماما تديني درجة مالية، ورفضة تستلم ملفي من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وكل ما احتاج ورقة أو أطلب أجازة أو بيان حالة لازم أسافر من جنوب سيناء للشرقية. آخر بهدلة يا حضرات، ومفيش على لساني البهوات غير: أنا هنا وكيل وزارة، موضوعك مع مدير شؤون العاملين يا سحر. ومرة أنا كمدير شؤون عاملين بقولك مفيش درجات عندنا، عليك وعلى التنظيم والإدارة. وفي التنظيم والإدارة أسمع: لا درجات إيه يا سحر، اطلع على المحافظة بتاعتك وهي تتصرف. اتبهدلت، مش عارفة ليه ملفي أنا اللي ممنوع حتى من أني يتنقل من الشرقية للمديرية في الطور. أنا عاوز استقر، عاوز ارتاح، ممكن حد يساعدني؟ يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم، كل المطلوب ملفي ودرجتي المالية يوصلوا من الشرقية لجنوب سيناء اللي أنا عايشة فيها وبشتغل فيها بالفعل، ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.